هل يؤجر بصوم يوم كامل أو من نيته؟ قال بعض العلماء يؤجر بصوم يوم كامل، وأن النية تنسحب على أول النهار، كما أنه من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وأن نيته بإدراكه تنسحب على الصلاة من أولها. وقيل إنه يكون من حال نيته، ويؤجر على ما سبق من جهة أنه أمسك عن أجرا، لكن يختلف عن أجر النية، عن أجر الصوم الذي نواه. والأظهر على القاعدة أنه إنما الأعمال بالنيات، وأنه قبل ذلك لا يؤجر أجر الصائم، ولهذا يصح صومه ولو كان متأخرا ما لم تقارن نيته غروب الشمس. واللفظ الذي ذكره طلحة بن يحيى عن مجاهد أنه قال منزلة الرجل يخرج صدقة ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها، هذا الفهم وهذا الكلام من مجاهد جاء مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام عند النسائي، أنه أخبر لما سئل عن ذلك أو قاله ابتداء أنه قال من يعني أصبح صائما في صوم النفل ثم أفطر أنه لا بأس بذلك، وأن بمنزلة قال عليه الصلاة والسلام هو بمنزلة الرجل يخرج الشيء من ماله فتصدق بما جالت به نفسه وأمسك ما بخلت به نفسه. يعني أن لو أن الإنسان يعني نوى أن يتصدق بمال أو جعل في جيبه مالا يريد أن يتصدق به وهو لم يخرجه، لكن نوى أن يتصدق، نوى أن يتصدق 100 ريال فتصدق ب50، لا يلزم أن يخرج ال50، إن أخرج الجميع فلا بأس، إن أخرج الجميع فلا بأس، وإن أخرج البعض وأبقى البعض فلا بأس. وهكذا من صام التطوع فلما نوى الصوم ونيته للصوم تكون على جميع اليوم، فإكماله للصوم أفضل، وإن لم يكمل الصوم فإنه لا بأس بذلك. وقد يفهم وقد يظهر أيضا من هذا الخبر من قوله عليه الصلاة والسلام وقياسه وتنفيذ صلاة التطوع أن من صام مثلا نصف النهار ثم لما انتصف النهار أفطر، قد يفهم منه أنه يؤجر أيضا على صومه الذي سبق وإن كان أبطله بالفطر، لأنه جعله مأجورا على ما تصدق به وقاس الصوم أو قاسه على الصوم. فلهذا يظهر والله أعلم أنه لو أنه صام نصف يوم فأفطر أنه يؤجر على ما مضى من ذلك، لكن أجره على ذلك اليوم لا من جهة أنه صيام، من جهة أنه نوع من المصائب، من جهة أن الانقطاع عن الشراب والطعام صبر على أقدار الله عز وجل والاختيارية التي اختارها بانقطاعه عن المفطرات التي تفسد الصوم. وفيه أيضا من الفوائد أنه لا يجب إتمام الصوم ولا يجب قضاؤه، لا يجب قضاء الصوم التطوع، لأنه عليه السلام لم يذكر قضاء، لكن هل يشرع أم لا يشرع؟ الأظهر أنه إذا أراد قضاء صوم التطوع الذي أفطر فهو أفضل. وقد ورد في هذا الباب عدة أخبار أنه عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة وعائشة اقضيا يوما مكان، وهذا الخبر جاء من أكثر من طريق، والأقرب أنه حديث حسن، فيحمل هذا الخبر على الاستحباب والأفضل جمعا بين الأخبار، وأن من أبطل صومه التطوع فأراد قضاءه فهو أفضل، لكن لا يلزمه أن يقضيه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وهذا الخبر أيضا في فضل تعجيل الفطر، وتعجيل الفطر سنة، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وفي اللفظ الآخر عن أبي هريرة عند أبي داود والنسائي أنه لا يزال الدين ظاهرا ما لم تؤخر أمة الفطر حتى تشتبك النجوم. في اللفظ الآخر فإن اليهود تؤخر يعني حتى تشتبك النجوم. ففي هذا دلالة على مسارعة إلى الصوم، وذلك أن الله عز وجل تعبدك بالصوم وجعل للصوم وقتا محددا ابتداء وانتهاء، فلا يشرع أن تزيد عليه، يعني أن تزيد عليه، بل متى ما غربت الشمس فيشرع المبادرة. وثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرت عن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما يؤخر الفطر ويؤخر الصلاة، والآخر يعجل الفطر ويعجل الصلاة. قالت من الذي يعجل الفطر ويعجل الصلاة؟ قالوا عبد الله بن مسعود، والآخر أبو موسى الأحشي. فقالت عن عبد الله بن مسعود عن فعله كذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يعجل الفطر مبادرة ومسارعة إلى امتثال أمره سبحانه وتعالى. ليس المقصود بالانقطاع عن الشراب وسائر الفطرات تعليم النفس، لا، المقصود هو الامتثال وتنويض النفس على هذه العبادة. وثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أنه عليه الصلاة والسلام كان في سفر فغربت الشمس، فقال عليه الصلاة والسلام لرجل أو قال له انزل فجدح لنا، يعني اخلط التمر مع الأقط مع السمن وهو سويق. قال يا رسول عليك، قال عليك نهار أو نحو هذا، قال انزل فجدح، وقال ثاني قال انزل فجدح، ثم قال إذا أقبل الليل منها هنا وأجبر النهار منها فقد أفطر الصائم، معنى أنه قد أفطر بالفعل، أفطر بالقوة وإن لم يفطر بالفعل، فهو بمجرد غروب الشمس حل له الفطر وإن لم يفطر. ويشرع إذا كان قد أفطر أن يبادر إلى الفطر بالفعل، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يبادر بالأكل في كل موضع لما هو أنسب له. في رمضان، في عيد رمضان كان يبادر إلى الأكل قبل الخروج إلى الصلاة، مع أنه ليس بواجب لكن امتثال لأمر الله عز وجل. وفي الأضحى كان يؤخر إلى بعد الصلاة عليه الصلاة والسلام. المقصود أخبار في هذا دل على مشروعية تعجيل الإفطار. وفي حديث أبي هريرة عند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليهما. الحديث سهل وحديث أنس، وبهذا الخبر في السحور فالسحور بركة، وفي اللفظ الآخر الحديث آخر لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور، فهو بركة في أكله وبركة في تأخيره. وثبت في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت أنهم تسحروا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت لزيد كم كان بين السحور والصلاة، قال قدر 50 آية، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يؤخر السحور وكان يتسحر وأمر بالسحور. وقال في حديث عباد بن السير عند أبي داود قال هلم إلى الغداء المبارك وهو السحور، لأن به سماه غداء لأنه في أول النهار وسماه مباركا. وفي حديث آخر عند أحمد أنه عليه قال تسحروا ولو أن يتجرع أحدكم جرعة مما يعني شربة واحدة أو شربة واحدة، يعني ولو أو مصة واحدة أو جرعة، الجرعة المراد بها التي ترويه، ففيه الحرص على السحور ولو كان شيئا يسيرا. وحديث عمرو بن عاص أنه عليه الصلاة والسلام قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، الأكلة هي الوجبة، فإن لم تتيسر أكلة فليأخذ أكلة وهي اللقمة، كما أنه لو لم يتيسر جرعة فليأخذ جرعة، يعني إن لم يتيسر الماء الذي يروي فليأخذ ولو مصة واحدة، وهكذا إن لم يتيسر وجبة فليأخذ ولو لقمة. ولهذا ثبت عند أبي داود من حديث يروي أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا طلع الفجر والإناء في يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، إشارة إلى مشروعية السحور حتى في هذه الحالة التي طلع فيها الفجر والتي تعلقت نفسه بهذا الطعام أو بهذا الشراب، فلا يضع اللقمة التي في يده حتى يأكلها ولا يضع الكاس الذي رفعه إلى فيه حتى يقضي حاجته منه. فهذا فالسحور بهذا القدر وكذلك فيه بركة في تأخير، فهو يشرع فيه أمران، يشرع السحور ويشرع التأخير فيه، ففيه بركة. البركة في الاستيقاظ فهو وقت له فضله، لأنه وقت النزول، وقت في النزول الإلهي، لأنه من آخر الليل، والله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل حتى يطلع الفجر. وأيضا فيه بركة في أنه أكل للطعام واستعانة على هذه العبادة العظيمة. وفيه بركة من جهة مخالفة اليهود ومن سنة أهل الإسلام مخالفة سائر الكفرة والمشركين، ففيه بركات عظيمة. وبركة أيضا بالأجر والثواب من جهة أنه إذا احتسب الأجر والثواب فإنه يجر على ذلك. وبركة أيضا من جهة أنه يقوي البدن، فإذا قوى البدن قوي على الطاعة، وإذا ضعف البدن ضعف عن الطاعة. فهذه بركات كلها في السحور ولو كان شيئا يسيرا. وعن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه، وصححه ابن حبان والحاكم وقال على شرط البخاري. وهذا الحديث من طريق أم الرائح الرباب بنت سليع، وقال الحافظ إنها مقبولة وقد رواها أهل السنن. وهذا الخبر قد صح مما يقويه أنه صححه بعض الأئمة الذين يشددون في الجرح، ومنه أبو حاتم رحمه الله. ولا شك أنه له شرط شديد في التزكية رحمه الله، وتصحيحه لهذا الخبر مما يدل على تقوية رجاله. وكذلك ذكر تصحيح ابن حبان والحاكم هنا في أنه عليه السلام قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فالماء فإن الماء له طهور. هذه السنة القولية من أمر يدل على مشروعية الفطر على التمر وهو رطب اليابس، والأفضل أن يفطر على التمر الرطب كما ثبت عند أهل السنة من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد حسى حشوات مما عليه الصلاة والسلام. فرتب الفطر على هذه الثلاثة: رطب، فإن لم يجد فتمر، فإن لم يجد يحسو حسوات مما، دلالة على أيضا أنه يشرع أن يكون الفطر وأن يبادر الفطر وأن يكون الفطر قبل الصلاة وأن يكون على هذا. وإن لم يتيسر أفطر على ما تيسر من مطعوم مشروب. وقال بعض أهل العلم إنه يسن أن يفطر على شيء مما يكون فيه هذا الطعم، طعم التمر من أنواع الحلويات، من جهة، وقالوا من جهة المعنى ذكر بعض العلماء وهو أيضا مقرر عند أهل الطب في هذا الزمن أنه يقوي أن الصوم له أثر على البدن وخاصة النظر، وهذا والتمر يعطيه قوة في بصره ويمده بالقوة سبب لإزداد القوة، فكهذا المعنى موجود فيما تكون فيه الحلاوة مماثلة، أو فيكون من باب لحم الخطاب من جهة أنه مساوي للتمر، أو من باب فحوى الخطاب إذا كان حلاوته وطعمه يعني أكثر حلاوة من التمر. والمقصود أنه يفطر على ما تيسر، فإن كان تمرا رطبا فهو أفضل وأكمل، وإلا فالتمر وإلا حسى حسوات الماء وإلا ما تيسر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم راوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا، متفق عليه واللفظ لمسلم. وهذا الخبر في النهي عن الوصال ثبت معناه في الصحيحين من حديث ابن عمر، في الصحيحين من حديث عائشة، في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، هو بحكم المتواتر في هذه الأخبار، وجاءت أخبار أخرى في هذا الباب دلالة على النهي عن الوصال. فلما واصلوا لأنه واصل بهم يوما ثم يوما حتى رأوا الهلال، فقال لو مد الشهر لواصلت بكم كالمنكر لهم عليه الصلاة والسلام، يعني كالمعاقب لهم حين أبوا يمتدوا. وكأنهم رضي الله عنهم ظنوا أنه عليه الصلاة والسلام نهاهم عن الوصال رفقا بهم من جهة أنه أن يضعه، وظن أنهم لا يستطيعون، فأرادوا أن يقتدوا به لأنه أشكل عليهم نهيه وفي مقابلة فعله، فجمعوا بين الأمرين وظنوا أنه قصد بذلك دفنهم وعدم المشقة عليهم فواصلوا. فلما جد بهم وبين لهم الأمر والعزيمة انتهوا رضي الله عنه، لأنهم علموا أن الأمر جد من جهة النهي، وأنه كما قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، وفي لفظ إن لي مطعما يطعمني وساق يسقيني من ربي، وهذا ما ينزله عليه من نفحات الأنس وأرواح القدس التي يمد بها عليه الصلاة والسلام في قوته على الصوم. وهذا يشاهد كما ذكر العلامة القيم رحمه الله في من يلازم الذكر والأعمال الصالحة فإنه يعطى قوة عظيمة، وهكذا كان عليه أن يستغرق في هذه الأعمال العظيمة ذكر الله عز وجل فيقوى على ما يقوى عليه أصحابه رضي الله عنه. فنهاهم وقال إنه مشروع، معناه إنه مشروع في حقه وليس مشروعا في حقهم، وأن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. والصواب أنه لا يجوز الوصال في هذه الأخبار في النهي عن الوصال، إنما يجوز الوصال من سحر إلى سحر، لما ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: أيكم فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، بمعنى أنه من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، فيؤخر إفطاره من أول النهار إلى آخر الليل. هذا رخصة، الصواب جوازه، وإن كان الأولى المبادرة إلى الفطر، لكن كأنه أراد عليه الصلاة والسلام رخصة لهم لما سألوه ذلك إلى السحر، وهو في الحقيقة ليس صوما لأنه أكل في الليل فلم يؤخر الصوم، فلم يؤخره إلى اليوم الثاني، ولم يرخص في الصوم إلى اليوم الثاني، إنما تأخير وجبة العشاء من أول الليل إلى آخر الليل. والأولى هو المبادرة كما أمر بذلك عليه السلام، وكما هي سنة التي دل عليها في التعجيل والمبادرة إلى الفطر. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. اللفظ الآخر: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه في أن يدع طعامه وشرابه. بيان أن هذه الذنوب تؤثر على الصوم من قول الزور والعمل بالزور والجهل، وهو قول السيء من في على غيره من رفع صوت بغير حق، فهي من الأعمال المنافية للصوم، جاء في الأخبار الأخرى في النهي عن ذلك، وأنه عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر. لكن هذه الأفعال صحيح أنها لا تبطل الصوم، إنما هي تؤثر في الأجر. وفي الخبر الآخر بين أنه غير مأجور، وأنه سقطت تبعا من جهة أنه لا تبعة عليه، وأنه لا يؤمر بقضاء الصوم، أما الأجر فقد يذهب كله، أفسد ما قابله من هذه الأعمال الصالحة، دلالة على تشديد النهي في هذه الأعمال. هذه وإن كانت محرمة في غير رمضان، لكنها في رمضان أشد، وهذه قاعدة في هذه المحرمات، أنه يشد تحريمها في الزمن الفاضل، وكذلك في الأوقات الفاضلة وفي الأعمال الفاضلة، كما أنه إذا كان مثلا متلبسا بنسك حج عمرة فإنه يشد التحريم في إتيان المحرمات. ولهذا في الصوم حرم على الصوم الفرض، حرمت أمور مباحة في غير الصوم، فإذا كانت هذه أمور مباحة من الطعام والشراب والجماع وما أشبه ذلك، أمور مباحة في غير الصوم لا تجوز وتفسد الصوم، فكيف بهذه الأمور المحرمة التي هي محرمة في رمضان وفي غير رمضان؟ من باب أولى أن يكون تحريمها أشد. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كتب له مثل أجر إلا أنه لا ينقص من أجل الصائم شيء. رواه الإمام أحمد، وهذا رفضه ابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي وصححه. وهذا خبر صحيح، وفيه أنه فضل تفطير الصائم، مفطر صائم فله مثل أجر، لا ينقص من أجل الصائم شيء، وتفطير الصائم أكمله أن يشبعه، أن يعطيه وجبة الإفطار، هذا هو الأجر المترتب، وأقله أن يطعمه ما يفطر عليه بشربة ماء أو سمرة، وهذه له أجره من حيث الجملة من جهة أنه فطر صائما، لكن الأجر المترتب فيه لا يحصل إلا بإشباعه، وكلما كانت حاجة الصائم إلى الفطر أشد، كلما كان الأجر أعظم، لأنه ينضم إلى أنه فطر صائما أنه أطعم جائعا، ومن أطعم جائعا فإن الله سبحانه وتعالى يطعمه من ثمار الجنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وله عنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو في رمضان وهو صائم. وفي هذا الخبر أنه كان يقبل وهو صائم، كان يقبلها عليه الصلاة والسلام، لأنه لا بأس بالقبلة للصائم، قد ويباشر وهو صائم، هذا عموم بعد الخصوص، لأن المباشرة أعم من التقبيل، والمباشرة وضع البشرة على البشرة، فكأنه يفعل ما هو أبلغ من التقبيل وهو مباشرة عليه الصلاة والسلام. وكان أملككم لإربه، قيل ربه لإربه وقيل لأربه، وهو على كل أمر إما المراد به الحاجة أو لعضوه عليه الصلاة والسلام، فهو أملك لحاجته وأملك لعضوه. وفيه إشارة إلى أن من كان يملك نفسه ويأمن ما يفسد صومه فلا بأس، أن عللت بعلة، عللت بعلة، فإذا وجدت هذه العلة فلا بأس بذلك. ثم الأصل أنه القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام، وجاء في عدة أخبار أنه أذن ورخص في ذلك، لما قال إني وأفعله أنا وهذه، يعني أم سلمة لما سأله ذلك الشاب ولم ينهه عليه الصلاة والسلام. وروى أبو داود عن عمر بإسناد جيد أنه عليه أنه قال حششت، وقال يا رسول الله حششت يعني ارتحت وخفت نفسي لأهلي فقبلت وأنا صائم، ولقد قال أتيت أمرا عظيما حشت وأنا صائم، فقال عليه الصلاة والسلام أرأيت لو تمضمضت؟ قال لا بأس، قال فمح، يعني فما الأمر أو لا شيء عليك، لأنه كما أن التقليم مقدمة للجماع فكذلك المضمضة مقدمة للشرب، وكما أن المضمضة لا تفطر الصائم فكذلك التقليم لا يفطر الصائم، إلا أن فيه إشارة خفية من جهة أنه يأخذ يحتار، فإذا خشي أن يفسد صومه فلا. ولهذا قال عجل كان أملككم لإربه، فمن أمن إفساد صومه فلا بأس بذلك. أما حديث أنه عليه الصلاة والسلام أتاه رجل فأذن له في القبلة، وأتاه رجل فأستأذن فأذنه، وأتاه رجل آخر فلم يأذن له، فإذا الذي أذن له شيخ وإذا الذي لم يأذن له شاب، فإنه حديث لا يصح عنه عليه الصلاة والسلام. ولو صح هذا الخبر قد يكون نهاه من جهة أنه علم من حاله أنه قد يقع فيما هو أعظم من جهة إفصال صومه، والأخبار في جوازه كثيرة، منها هذا الخبر الذي ساقه مصنف رحمه الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجمه محرم واحتجمه صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعالى رجل في البقيع ويحتجم وهو آخذ بيدي لثمان عشر خلف من رمضان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الإمام أحمد وأبو داود، وهذا لفظه والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال هو حديث ظاهر صحته، وصحه أيضا أحمد وإسحاق بن المدين وعثمان الدارمي وغيرهم. وقال ابن خزيمة ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذا، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد بالحجامة للصائم. وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني، وقال كل ثقات ولا أعلم له علم، وفي قوله نظر من غير وجه والله أعلم. حديث ابن عباس احتجم وهو صائم واحتجم محرم له ألفاظ، لأنه احتجم وهو صائم واحتجم محرم، وفي لفظ احتجم وهو صائم المحرم، وفي لفظ احتجم وهو محرم عليه الصلاة والسلام حسب، وفي لفظ آخر احتجم وهو صائم، فهو أربعة ألفاظ: احتجم وهو محرم، وهذا في الصحيحين، وهذا اللفظ الذي ساقه المصنف رحمه الله عند البخاري احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم صائم، وهو محرم صائم. فالذي في الصحيحين احتجم وهو محرم، ومن حديث عبد الله بن محيلة، وفي صحيح البخاري احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، وعند أهل السنن احتجم وهو محرم صائم، اللفظ الآخر احتجم وهو صائم، فهي أربعة ألفاظ، لكن اللفظ الأول من حديث اللفظ الأول في الصحيحين من حديث عبد الله بن محيلة احتجم وهو محرم عليه الصلاة والسلام. ولهذا اختلف العلماء في خبر ابن عباس، ومنهم من قال انه مضطرب، وهذا الخبر يدل على لا بأس بالحجامة للصائم كما قاله جمهور العلماء، وقالوا ان احتجام هو صائم ظاهره ان الحجامة وقعت في صيام رمضان، وايضا اخباره كذلك، او وفي ظاهر انه قال اخبر انه هو صائم فجعله صائما باحتجامه، جعله صائما باحتجامه، وانه لم يفسد صومه بالاحتجام، واخبر انه صائم، دل على ان الاحتجام لا تفسد الصوم، من جهة أن سماه صائم وهو مفطر. وذهب آخر من العلم وهو القول المشهور المذهب إلى أن الحجامة تفطر الصائم كما في هذا الخبر عن حداد بن أوس، وجاء في معنى أخبار كثيرة من حديث ثوبان عن رابع بن خديج، وهي أن أخبار كثيرة نحو 13 خبر. قال بعض العلماء إنها متواترة، وهو في أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم، فقالوا إن هذه الأخبار تدل على أنه يفطر. والقول الآخر في هذه المسألة أنها جائزة مع الكراهة، فالأقوى ثلاثة: أنه جائز مطلق، أنه جائز بلا كراهة، تجوز بلا كراهة. قول الثاني أنه تجوز مع أنها لا تجوز الحجام للصائم وأنها فطرة. القول الثالث أنها تجوز مع الكراهة، تجوز الحجامة مع الكراهة. وهذا القول وسط بين الأقوال، وهو أنه جائز لكن مع الكراهة، لما ثبت في صحيح البخاري أنه رضي الله عنه أن أنس رضي الله عنه أنه قيل له: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. والأخبار التي جاءت في أنه أفطر الحاجم والمحجوم، الأقرب أنها منسوخة، إما أن يقال منسوخة أو يجمع بينها وبين أخبار أخرى بالحمل على الأولى وعدم الحجامة. والقول بالنسخ أظهر، وهي وإن كانت أخبار كثيرة لكن ما بمعنى أن تنسخ الأخبار الكثيرة بالخبر بخبر واحد، ما يدل على النسخ ما ذكر المصنف رحمه الله في الحديث أنس عند الدارقطني أنه عليه الصلاة والسلام رخص في الحجامة بعد. والترخيص هو حديث صحيح، حديث أنس، والترخيص لا يكون إلا بعد النهي، دل على أن كأن الحجامة كان في أول الأمر أنه منهي عنها للأخبار الثابتة فيها، ثم رخص في الحجامة عليه الصلاة والسلام. وما يدل على الناس أيضا ما رواه النسائي والدارقطني من حديث أبي سعيد أنه عليه الصلاة والسلام أذن رخص في الحجامة. ويشهد له أيضا حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام رخص في الحجامة. هذه ثلاثة أخبار، ويمكن أن يكون في المعنى أخبار أخرى لمن تأمل الباب، تدل على أنه رخص في الحجامة وأنه أذن فيها عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا أقول لا بأس بها، لكن الأولى هو تركها، أو تكون الحجامة ليلة، ولأن الحجامة في الغالب تضعف الصائم، ولهذا قال أنس: إلا من أجل الضعف. فتفهم أنها إذا كانت تضعف الصائم فإنه يبتعد عنها، وإذا اشتد به الأمر وخشي أنها تفطره غلب على ظني أنها تفطره فإنه لا يجوز له ذلك، لأنه يقدم على أمر يغلب على الظن به إفساد الصوم، كما لو أنه مثلا أراد أن يقبل أهله ويغلب على ظنه أنه يجامع أو أنه ينزل الماء، فإنه لا يجوز له أن يتسبب فيما يكون فيه إفساد للصوم هكذا، سواء كان بالتقبيل أو كان بالحجامة. وفي معنى الحجامة أيضا، في معنى الحجامة أخذ الدم، أخذ الدم، فأخذ الدم أيضا في حكمه، وأنه جائز إلا إذا كان يورث ضعفا للبدن فإنه مكروه، ولأن المعنى الذي يكون في الحجامة موجود في أخذ الدم من البدن، وإن كانت الحجامة في بعض أحوالها أشد، فإذا كان القدر المأخوذ لا يؤثر عليه فلا بأس، خاصة إذا كان موضع حاجة، وإن كان القدر المأخوذ يؤثر عليه أو يضعفه فهو بحسب الحال، إما كراهة إذا أضعفه لكن لا يؤول به إلى الفطر، أو تحريم إذا أضعفه ضعفا يؤول به إلى الفطر، إلا إذا كان ما غلب على ظنه سبب لإنقاذ أخيه المسلم، فإن الصحيح إنه يجوز للمسلم أن يفطر إذا كان في إفطاره إنقاذا لحياة المسلم، ولو رأى مثلا أخاً يغرق في الماء يقول: لا أستطيع إنقاذه إلا أن أشرب وأفطر، وإلا ما أستطيع السباحة نقول الأقل، فلو تركه الهلك نقول يفطر أو يتعين عليه الفطر حتى ينقذ أخاه من الهلكة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه، وهذا له مسلم، وللبخاري: فأكل أو شرب، وللدارقطني والحاكم وصححه: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وحديث أبي هريرة: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، ف فليتم صومه فإنما أطعمه الله وساقه. في له عند لفظ آخر عند الترمذي إنما هو رزق ساقه الله إليه. وفي اللفظ الآخر عند الدارقطني والحاكم هنا وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم هو لفظ صحيح قال فلا قضاء عليه ولا كفر. في دلالة لما قاله ابن أحمد رحمه الله الشافعي أن من نسي أنه صائم فأكل أو شرب فإن صومه صحيح وهو رزق ساقه الله إليه. وهو أيضا موافق للقياس ولأنه ليس من كسب القلب. والله سبحانه يقول ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ولهذا لو نسي في صلاته فتكلم أو نسي في صلاته فأكل أو شرب فإن صلاته صحيحة ولا تفسد. فكذلك الصوم أيضا من باب أولى أنه لو أفسده لو أكل أو شرب فصومه صحيح. ومما يدل وهذا مأخوذ من الخبر في الصحيحين فإنما أطعمه الله وسقاه. ولم يذكر في هذا الخبر شيئا يدل على أنه يصل الصوم بل أطعمه الله وسقاه. فالخبر الصحيح دال على صحة الصوم. ومما يوضحه اللفظ الآخر لك نصنه رحمه الله ولفظ صحيح فلا قضاء. لفظ آخر من أفطر في رمضان فلا قضاء عليه ولا كفارة. صرح برمضان وصرح بانتفاء القضاء. فهذا القول أصح لموافقته لهذا الخبر عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنه يعني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه الخيف لا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الإمام أحمد وأبو داود. قال سمعت أحمد يقول ليس من ذا شيء والنسائي وابن ماجه وهذا لفظه والترمذي وقال حديث حسن غريب وقال قال محمد يعني البخاري لا أراه محفوظا والدارقطني وقال في رواته كلهم ثقات والحاكم وقال صحيح على شرطهما ورواه النسائي أيضا موقوفا. وقد روي عن أبي هريرة أنه قال في القيء لا يفطر. وهذا الخبر عند أهل السنن خبر جيد خلافا لمن ضعفه. صواب صحة الخبر لأنه من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. ذرعه غلبه ومن استقاء فعليه القضاء. فمن ذرعه القيء خرج القيء منه رغم أنه بدون فعل منه فإن صومه صحيح. وهذا جار على قاعدة الشريعة لأنه لا يكلف الله نفسه إلا وسعها لا يكلف نفسه إلا وسعها. كذلك أنه من جهة أن الفعل غير منسوب إليه لأن إذا درعه وغلب فهو غير منسوب إليه. مثل ما لو أجبر على الفطر عمد بالقوة فالفعل غير منسوب إليه فلا تفريط منه فصومه صحيح. فذرعه غلب ومن استقاع فعليه قضي. معنى أنه تعمد القيء. فمن تعمد القيء فإنه مفسد للقيء. والتعمد لاستخراج القيء لا يجوز إلا لسبب. فمن استقاء بلا سبب فإنه استقاء بلا سبب فعليه أمران أن صومه فاسد وأنه آثم لأنه في الحقيقة في حكم من أفطر. أما إذا استقاء لسبب وهذا هو الغالب أن الإنسان لا يستقي إلا لسبب لأنه مثلا أتعبه الطعام كثرة الطعام وأصابه بالتخمة مثلا فخشي من شر الطعام فأراد أن يستقي فلا بأس بذلك من باب التداوي والعلاج إذا وجد السبب. أما إذا كان استقاء بغير سبب فلا يجوز. المقصود ما دل عليه هذا الخبر أن من غلبه القي وذرعه فإن صومه صحيح ولا شيء عليه ولا قضاء عليه ولا كفارة. وعن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ ثراع الغنم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب. فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر. رواه مسلم. وروى أيضا حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر هل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فهي حسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. حديث جابر وحديث حديث حمزة بن عمرو الأسلم في الصوم في السفر، في حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام لما أفطر وبلغه أن قوما أفطروا قال أولئك العصاة أولئك العصاة. حديث حمزة بن عمرو الأسلم ليس منها، قال هي رخصة، فمن شاء من أخذ بها حسن، ومن أراد أن يصوم فلا جناح عليه. وهذه الأخبار ثبت في معناها عدة أخبار. قصة حمزة بن عمرو الأسلم ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أنه قال يا رسول إني رجل كثير السفر هل علي جناح أن أصوم؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. وثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله أنه عليه الصلاة والسلام قال ليس من البر الصوم في السفر. وثبت في الصحيحين من حديث أبي الدرداء أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر قال ولم يصوم أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ولولا أنهم كانوا يضعون أن أحدهم كان يضع يده على رأسه من شدة الحر. وثبت من حديث جابر من حديث أنس من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عن الجميع أنهم قالوا رضي الله عنهم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون أن من به جدة على الصيام فصام حسن، ومن لم يكن به جدة فأفطر فحسن. هذا معنى ما ثبت عنهم رضي الله عنهم. فإذا يؤخذ من مجموع هذه الأخبار أن الفطر أن الصوم في السفر والفطر في السفر لهما جائز. قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. واختلف العلماء في أي هل أفضل الصوم أو الأفضل الفطر. وهذا له أحوال، إن شق عليه الصوم مشقة يؤول به إلى المرض والتعب فإنه لا يجوز له، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة أولئك العصاة. هذا يجب عليه أن يفطر إذا آل به الأمر إلى هذه الحالة. الحالة الثانية إذا كان يشق عليه لكن لا يضره، فالأفضل الفطر لقوله عليه ليس من البر الصيام في السفر، يعني ليس كل البر الصوم في السفر، وإن كان الصوم في السفر لا بأس به فهو لم يريد به نفي البر عن الصوم في السفر، إنما أراد نفي توهم أن الصوم في السفر فيه البر، وأنه من أفطر فليس عمله بر برا، فبين أنه ليس من البر أو ليس أبر البر، مثل قول ليس المسكين ترده اللقمة واللقمتان، وإن كان يعني مسكينا. فهذه الأخبار تدل على أنه يجوز الصوم ويجوز الفطر، وإن كان الصوم لا يشق عليه، إن كان الصوم لا يشق عليه فإذا أفطر فحسن، وإذا أفطر فحسن، وإن كان به قوة على الصوم وخشي أنه يؤخر الصوم مدة طويلة فصام فحسن، كما قال الصحابة كانوا يرون أن من به جدة على الصوم وقوة على الصوم وأن الصوم لا يتعبه ولا يفطره فصام فحسن، ومن لم يكن به جدة يعني قوة على الصوم فأفطر فحسن. والرسول عليه الصلاة والسلام صام في السفر وأفطر. وأخذ بعضهم بعموم التأسي به وأنه يفطر من جهة أن أكثر أخبار فيها الأمر بالفطر، ولكن هذا يحمل على الحالة التي تستوي فيها الحال، يستوي عند الصوم والفطر، فنقول يستوى عند الصوم والفطر فكونه يفطر بعموم التأسي فهو أفضل وأكمل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني وقال هذا إسناد صحيح، والحاكم قال على شرط البخاري. هذا الخبر رواه البخاري أيضا أنه في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى في القراءة الأخرى وعلى الذين يطوقونه، فيه أنا أنه كان في أول الأمر كان الصيام رخصة، من شاء صام ومن شاء أفطر، ومن أفطر فإنه يقضي عن كل يوم مسكين. والصوم كان على مراحل، كان في مرحلته الأولى أنه شدد في أمر الصوم، وكانوا يصومون حتى تغرب الشمس، فإذا نام أحدهم أو صلى العشاء قبل أن يأكل حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الغد، إلى أن تغرب الشمس الغد، فجعل الأكل أو صلاة العشاء حدا لانتهاء الطعام والشراب. فإذا نام بعد الغروب حرم عليه، وحلل العباس إذا صلى العشاء، فقيل أنه مقيد بالنوم أو صلاة العشاء، وقيل أنه مقيد بالعشاء أكل الطعام لأنه كان بعده صلاة العشاء مباشرة. وفي قصة قيس بن سرمة أنه جاء يوم الأيام من بستانه وهو متعب واشتد عليه الصوم، وكانوا يعملون في بساتينه، فقال امرأته اتيني بطعام واتيني بشيء من طعام، ولا تأتيني بتمر فإنه قد أحرق جوفي، فأتيني بسخين، يعني بشيء من الخبز أو البر. فذهبت تبحث له عن طعام، فغلبته عينه فقالت خيبة، رجعت فقالت خيبة لك. ثم أمسك ولما نام حرم عليه الطعام والشراب ومعاشرة أهله أو جماع أهله، فمكث ليلته تلك ويومه حتى غشي عليهم غمي عليه، فنزلت تلك الرخصة فرحوا بها فرحا عظيما. ثم بعد ذلك شدد، ثم بعد ذلك رخص لهم، ثم كان الصوم على المرحلة الثانية، وهو أن من شاء صام ومن شاء أفطر، ومن أفطر فإنه يقضي عن كل يوم مسكين. ثم بعد ذلك نزل تعالى فمن شاء منكم سهرا فليصومه، واستقر الأمر على ذلك. فحكى ابن عباس تلك الحالة التي فيها أنه رخص للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة أنهما يفطران ويطعمان، وابن عباس نزل قوله تعالى وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين على هذه الحالة. وبعضهم قال إن هذا في الحالة التي كان يجوز فيها الفطر والصوم مع الإطعام، وبقيت غير منسوخة في حق الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وأن من كان كبيرا أو كان به مرض مستمر وهو في الغالب أنه لا يشفى منه ولا يستطيع الصوم، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. وعند الدارقطني زيادة أنه لا قضاء عليه، قال ولا قضاء عليه، إنما الواجب يطعم عن كل يوم مسكين. وهذا هو قول جمهور العلماء، أن من لم يستطع الصوم لمرض مزمن أو لم يستطع الصوم لكبر سن فإن الواجب عليه، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. وأنس رضي الله عنه امتد به العمر، وعمر رضي الله عنه حتى جاوز 99 عاما، وقيل بلغ 103 سنوات رضي الله عنه، وكان في آخر حياته لا يستطيع الصوم فيجمع مساكين فيطعمهم الثريد رضي الله عنه مكان ما أفطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول، قال وما أهلكت، قال وقعت على امرأتي في رمضان، قال هل تجد ما تعتق رقبة، قال لا، فقال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، قال لا، قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا، قال لا. ثم جلس فأتى فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال اتصدق بهذا، فقال على أفقر منا فما بين لابتي أهل بيت أفقر إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنياب، ثم قال اذهب فأطعم أهلك، متفق عليه واللفظ لمسلم. وقد روي الأمر بالقضاء من غير وجه ومختلف في صحته. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، متفق عليه. وقد تكلم فيه الإمام أحمد بن حنبل. حديث هريرة في الصحيحين جاء في معنى حديث عائشة أيضا في الصحيحين، لكن لم ترتب الكفارة وهي العتق ثم صوم شهرين متتابعين ثم إطعام 60 مسكين. حديث هريرة هذا أثبت وأضبط ما ذكر المصنف رحمه الله وذكره غيره، وقالوا إنه هو المعتمد في كفارة في كفارة جماع في نهار رمضان، وأنه عتق رغبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، كفارة الظهر سواء بسواء. وهذا الخبر في قلنا هلف أخذ منه جمع العلم من العلم أنه كان متعمدا. في اللفظ الآخر قال هلفت وأهلفت، يعني أهلك أهله. وفي لفظ آخر جاء ينتف شعره ويضرب وجهه يعني شيئا من بدنه، إنه دلالة على جواز التحسر على الوقوع في المعصية ودم النفس حتى لو وقع منه مثل هذا. لهذا لم يأتي أنه أنكر عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنه قال لما جاء تائبا نادما من جهة أنه وقع، وظاهر أنه وقع متعمدا كما هو ظاهر الخبر على قول جمع من أهل العلم، قال عليه السلام هل تجد ما تعتق؟ قال لا. فالواجب أن يعتق رقبة فاضلة عن شيئا فاضلا عن حاجته، أما أن يجدها يملكها أو أن يجد ثمنها فاضلا وزائدا عن نفقته وحاجته. فإن لم يجد ثمن يجد الرقبة أو لم يجد ثمنها فإنه يصوم شهرين متتابعين. فإن لم يستطع الصوم صوم شهرين متتابعين فإن الواجب عليه يطعم 60 مسكينا، يطعم 60 مسكين لكل مسكين نصف صاع من القوت الذي يقتاته للبلد. فإن لم يستطع هذه الكفارة هل تسقط أو لا تسقط موضع خلاف من العلم. قال جمهور العلماء على أنها لا تسقط وأنها باقية في ذمته وأنها دين عليه، لأن القاعدة في الكفارات أنها لا تسقط، ومن وجبت عليه كفارة فالواجب فإنه يبقى إلى حين الميسرة. وقال آخرون إن هذا يدل على سقوط الكفارة في صوم رمضان، في كفارة الجماع في صوم رمضان خاصة بهذا الخبر، ولأنه عليه الصلاة والسلام لما أتي بالعرق والمكتل فيه التمر قال فأطعمه أهلك، ولو كان وهذا يبين أنه سقطت عنه، لأن الإنسان لا يكون مصرفا لكفارته، إذ لو كانت كفارة له لوجب أن يصرفها لغيره، فلا ينصف الإنسان الكفارة له، دل على أنها تسقط، ولم يأمره بعد ذلك أن يخرجها. وتوسط العلامة القيم رحمه الله قال ما معناه، إنه إذا لم يجد الكفارة وكان محتاجا إليها فلا بأس أن تصرف إليهم كفارة إذا كان من غيره، مثل أن يعطيه إياها الإمام أو الحاكم أعطاه الكفارة فأخرجها عنه ثم صرفها له فلا بأس، فيكون مصرفا لها إذا كانت من غيره. وكثير من العلم قال إنه لما أعطاه الكفارة لحاجته، والكفارة أصل فيها أنه يجب العدد لأنه يطعم 60 مسكينا، ولم يأمره بعد ذلك أن يخرجها، دل على سقوط كفارة رمضان الجماع في رمضان عند العدل في ذلك الوقت، لأنه وقت الوجوب، وهذا هو ظاهر الخبر. وجاء الأمر بالصيام صيام يوم عند أبي داود، وقال حافظ وجماعة وغيره من الحفاظ إن الخبر بمجموع طرقه مما له أصل، وهو أنه يعني يصوم أنه إذا يصوم مع الصيام يعني مع الكفارة يصوم يوما، مع عتق رقبة يصوم يوم، مع صيام شهرين متتابعين يصوم يوما، أو مع إطعام 60 مسكين يصوم يوما. المقصود أنهم قالوا صيام اليوم واجب عند جماهير العلماء مع الكفارة، سواء كفر بالعتق أو كفر بالصيام أو كفر بالإطعام. وقيل إن الواجب هو الكفارة وحدها حسب، ولا يجب غيرها، لأن الأخبار الصحيحين ليس فيها كفارة. وقالوا إن هذا الخبر لا يثبت، واختيار ابن عباس الإسلام تيمي رحمه الله، لكن جمهور العلماء قالوا إن الخبر إن الأصل هو وجوب القضاء في هذا اليوم، والكفارة مكفرة للذنب، والقضاء منها من جهة أنه أفسد هذا اليوم. ومن قال لا يجب القضاء قال إنه إذا كان وقع من عمدا فالأصل أنه أن صار يوم عام أن صار يوم في رمضان من الذنوب التي لا تكفر بمثل هذا، بل يجب منه التوبة مع الكفارة. لكن لما دخلت الكفارة خففت هذه الجهة فكان القضاء مشروعا. أما إذا كان الشيء لا تدخله الكفارة مثل ما لو كان أفطر من أكل قربا أو أكلا فإن هذا لا تدخله الكفارة وذنب عظيم. وإن كان جمهور العلماء يقولون بالقضاء، لكن القضاء وحده لا يكفي، بل لابد من التوبة معه. حديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه ولي في الصحيحين، وبعض من تكلم فيه لعله لأنه جاء عن عائشة أو جاء عن عائشة وعن ابن عباس أنه قال لا يصوم أحد عن أحد. والصوم ما دل عليه هذا الخبر، أنه قال من صام من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وهذا الخبر اختلف العلماء، منهم من قال إن الصيام يقضى عن الميت سواء كان الصوم صوم نذر أو صوم أو صوما واجب، منهم من قال لا يصام عن الميت مطلقا، ومنهم من فرق بين صوم النذر وصوم الفرض صوم رمضان، فقالوا إنه يقضى عن صوم النذر. وهذا اختيار ابن عباس وابن القيم رحمه الله وظاهر ما وقلنا أحمد رحمه الله، وقالوا إن هذا هو المنقول عن الصحابة عن ابن عباس وعائشة، وقال إن هذا من فقههم وذهبهم، وقالوا إن الصيام الذي في هذا الخبر هو الصيام الذي عليه وهو الذي أوجبه على نفسه، هذا لا يكون إلا في صوم النذر. ومن أخذ بالعموم فله حجة في هذا من جهة أنه عليه الصيام، قال من صام عليه الصيام، وهو عام في كل صوم، وهذا أقرب من جهة العموم، وأن من صامات وعليه صيام صام عنه وليه، لكنه في الصوم الذي أوجبه على نفسه آكد من الصوم الذي وجب بالشرع. ووليه المراد بقريبه، المراد به قريبه، فإذا صام عنه قريبه أجزم، وكذلك لو صام عنه غير قريب على الصحيح. وذكر في الخبر القريب لأنه هو الذي يعتني بأمر قريبه، ولو صام عنه غيره فلا بأس، ولأنه في الخبر الآخر شبه هذا الدين، شبه هذا الصوم بالكفارة، شبهه بالدين، قال أرأيت لو كان على أمك دين أكون لو كان على أمك لأكنت قاضية؟ قال فاقضوا الله فالله حق بالقضاء. ولو أن إنسان عليه دين فقضى إنسان أجنبي برئت ذمته، فهكذا إذا كان الدين لله فقضاه عنه أجنبي فإنه يبرئ ذمته، والله أعلم. نقف على بابه في قيام شهر رمضان. الحامل والمرضع صحيح فيما أنه حكم مريض، أن حكم مريض، وأنها إذا أفطرت فإن الواجب عليها القضاء ولا كفارة، هذا الصحيح، أنها حكمين وتقضي ولا كفارة عليها. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ نويت أن أصوم يوم الاثنين من الفجر ثم استيقظت وأكلت الفطور ثم تذكرت وأكملت الصيام، هل عملي هذا صحيح؟ لا بأس، والصوم صحيح إذا ما دام أنه أكله ناسي، فإذا كان الأكل ناسي شرب ناسي لا يفسد صوم الفرض، فكونه لا يفسد صوم التطوع من بابه أولى. وقد روى عبد الرزاق عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه جاءه رجل يسأله فقال أصبحت وأنا صائم، قال حسن أي لا بأس، قال فجئت إلى رجل فأطعمني نسيت فأكلت وشربت فأكلت وشربت، فقال لا بأس، قال ثم ذهبت إلى رجل آخر فنسيت في نفس اليوم فأكلت وشربت، قال لا بأس، قال فجئت رجلا آخر أو صاحبا لآخر فأكلت وشربت، قال أبو هريرة إنك رجل لم تتعود بالصوم، من جهة أنه أكل ثلاث مرات يعني ثلاث وجبات، المقصود لا بأس لو أكل أو شرب وهو ناس لصومه، فصومه صحيح إذا كان نفل أو كان فرض كما تقدم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ بعض الناس إذا أذن يستمر في الأكل حتى ينتهي الأذان، هل يجوز ذلك الشيخ؟ هذا يختلف، إذا كان المؤذن الذي أذن يغلب على الظن أنه يؤذن على الوقت أو كنت أنت لا تدري وتقلدته، ففي هذه الحالة عليك أن تمتنع عن الطعام وعن المفطرات عند سماعك للأذان. أما إذا كان مؤذن الذي يؤذن يشك في أذانه، أو أذن إنسان وحده بين الناس أو أنك تعلم الوقت، بهذه الحالات فكذلك، لأن غالب المؤذن لأن المؤذنين اليوم يعتمدون على التقاويم، والتقاويم هذه مجرد غلبة ظن ويحتملها ما يحتملها، لكن إذا كنا لا نعلم طلوع الفجر إلا من طريق سماع المؤذن ومن طريق التوقيت المعتاد فإن الأصل أن يعتمد, ولأن هذه التقاويم بنيت على معرفة طلوع الفجر فتعتمد, لا تعتمد إلا إذا كان كما سبق في يده اللقمة أو في يده الطعام فإنه لا بأس أن يشرب. أما الانتظار حتى ينتهي المؤذن فهذا يؤول به إلى أن يستمر وأن يأكل حتى يطلع الفجر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة عجزت عن الصوم عامين متتاليين بسبب الحمل والإرضاع, فما الحكم؟ الواجب عليها أن تقضي, الواجب عليها القضاء. فإذا كانت لم تقضي شهر رمضان الذي مضى حتى جاء شهر رمضان الثاني فيقال ينظر هل تركت قضاء رمضان الأول حتى حضر قضاء رمضان الثاني لعذر أو لغير عذر. إن كان لعذر لكونها لم تستطيع الصوم حتى حضر رمضان الثاني, يعني أفطرت رمضان لسنة مضت ثم جاء رمضان ثاني ولم تقضي ذلك الشهر, وقالت وسألناها قلنا لما قالت أنا لم أستطع لأنه تواصل بي مثلا الحمل أو شق عليها, في هذه الحالة نقول حكمها حكم مريض الذي تواصل به المرض حتى جاء رمضان ثاني, فالواجب عليها أن تقضي ولا كفارة عليها. وإن كان أنها أخرت القضاء بعد قدرتها عليه وجاء مدة من الزمن ويتستطيع أن تقضي رمضان لكنها تكاسلت حتى جاء رمضان, فهذا لا يجوز أن يؤخر إلى أن يأتي رمضان الثاني مع القدرة عليه. فالواجب هو القضاء والكفارة عن كل يوم يطعم مسكين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا شاب أبلغ من العمر الآن 20 عاما وقد سبق لي وأن أفطرت في رمضان قبل 5 سنوات, فهل أقضي الصيام الآن أم ماذا أفعل؟ قبل خمس سنوات. ينظر إذا كان إفطاره قبل بلوغه, إذا كان الإفطار قبل البلوغ يتحقق بأشياء بإتمام 15 سنة. فإذا كنت قد أفطرت وقد في ذلك العام قد تم لك 15 سنة ودخلت في 16, فيجب الصوم. أو كنت لم تتم 15 سنة وقد نبت الشعر الخشن حول القبل يجب الصوم, هذا العلامة الثانية علامة النور. أو الإنزال والاحتلام, فهذه الثلاثة كلها علامات. وأما الاحتلام فهو بالإجماع, أما نبات الشعر الخشن فهو على الصحيح وكذلك هو قول الجمهور, وكذلك أيضا إتمام 15 سنة على قول جماهير العلماء هو الصحيح. فإذا كنت قد بلغت بواحد من هذه الأشياء حال فطرك أو كان شيء من رمضان, لو قلت مثلا مضى علي 20 يوم من رمضان وأنا لازلت في 15 وأتممت 15 في يوم 20 من رمضان, نقول يجب عليك الصوم بعد إتمام 15 سنة أو البلوغ بواحد من هذه الأشياء. وإن كان الصوم المشروع أن يكون قبل هذه المدة, حتى قال بعض العلم أنه يجب الصوم لثنتي 10 سنة وأمر بالصيام, لكن الكلام عن شيء يجب وعن شيء وقع. فإذا كان على ما ذكرت وأن إفطارك كان بعد البلوغ فالواجب أولا التوبة من هذا الذنب, وهذا حاصل منك إن شاء الله. الأمر الثاني, جمهور العلماء يقولون يجب القضاء على من أفطر رمضان عامدا مع التوبة, وقضاء رمضان إذا قضى مثلا صام أراد أن يقضيه ليس مكفر, إنما المكفر في الحقيقة التوبة, إنما هو من تمام التوبة. مع أن شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من أهل العلم يرون أن الواجب هو التوبة, وأن من أفطر في رمضان عامدا بعد البلوغ بعد التكليف فإن الواجب التوبة, وأنه لو صام سنوات ولو صام شهور عديدة فإنه لا يكفر إفطاره. وروى الخبر في هذا من أفطر يوم رمضان عامدا لم يقضي عن صيام الدهر وإن صلى، لكنه خبر لا يثبت. ولعل مما يؤيد وجوب القضاء ما جاء في الخبر أنه عليه السلام أمر ذلك الرجل الذي جمع أهله بقضاء ذلك اليوم. فإذا والأظهر والله أعلم أن المعتمد على التوبة، العمدة على التوبة، وقضاءه لرمضان من باب الاحتياط في هذه المسألة التي هي من المسائل الخلافية اختلف العلماء من المسائل الخلافية. فإذا احتاط المكلف وأتم توبته بقضاء رمضان فإنه هو الأولى والأكمل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو صام رجل في بلده ثم قدم لبلد آخر صام بعد بلده وقد أكمل رمضان 30 يوما، فهل يصوم اليوم 31 بالنسبة له معهم أم يفطر؟ هذه مسألة فيها خلاف. جمهور العلماء يقولون إذا أكمل 30 فإنه إذا أكمل 30 في خلاف. كثير من أهل العلم يقولون إنه يصوم معهم، لأنه يجب عليه الصوم، وقيل إنه لا يجب عليه الصوم لأنه أكمل 30 يوما، والشهر يكون 30 ولا يكون 31، لأن الرسول عليه الصلاة قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30 يوما. والأظهر هو أنه يلزم الصوم مع الناس، لقوله عليه الصلاة والسلام حديث هريرة وحديث عائشة: الصوم يوم تصومون، في لفظ الصوم يوم يصوم الناس. وهذا يشمل لكل من كان في البلد، فهو عام لكل من كان في البلد، ولم يستثني عليه الصلاة والسلام حالة من حالة. وقد يكون مع الناس في بلد في البلد، لأن الناس يذهبون ويسافرون، هذا يأتي إلى هذا البلد وهذا يخرج من هذا البلد، ولم يستثني عليه أحد من أحد. وما أن من قدم بلدا وكان أهله صائمين وهو قد أتم 30 يوما، فالأظهر أنه يصوم معهم من جهة عموم الصوم. وهكذا أيضا من جهة الفطر فإنه يفطر معهم، ولو أنه قصر عن الصيام، نقص عن صيام رمضان 29، فإنه يقضي يوما مكانه. وهذا قول اختيار ابن عباس تيمية رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من تبرع بالدم في نهار رمضان هل يقال فيه ما قيل في المحتجم؟ هذا سبق لشرع إليه في التبرع، وأنه في حكم الحجامة، لكنه مخالف من جهة أن الحجامة ربما كانت أشد في بعض أحوالها، وربما كان التبرع أشد في بعض أحوالها، خاصة إذا كان الدم كثيرا. والأظهر أنه يجوز أخذ الدم والتحليل أو التبرع، وكلما كان أخذ الدم لحاجة تتعلق بالإعانة ومساعدة كلما كان التخفيف أيسر، وكلما كان أولى من جهة أنه عمل بر وعمل خير. فإذا أخذ الدم منه وكان لا يؤثر عليه فالصوم فلا أثر، يعني ممكن يقسم أحوال، حال أنه لا يؤثر عليه مطلقا لأنه دم يسير، والحال الثاني أنه يؤثر عليه أثر يسير لكن لا يصل إلى درجة الضرر، فهذا تركه أولى. الحالة الثالثة أن يضره في بدنه أو أن يسبب له مرض، فهذا لا يجوز من جهة إيقاع الضرر، ومن جهة أيضا أنه ربما آل به للفطر. وتنتفي الكراهة إذا كان أخذه للدم لأجل التبرع لأخيه المسلم، فالمقصود أنه كما سبق أن أخذ الدم لا يفسد الصوم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في هذا الزمن قد يعرف هل شعبان كامل أو ناقص، فهل يبقى حكم يوم الشك وتحريم صيامه؟ إنه يعرف، لأنه إذا عرف دخول شهر شعبان، إذا عرفنا شهر شعبان فإننا نعرف، إذا عرفنا أتقن شهر شعبان وعلمنا دخوله، علمنا دخلنا ليلة الجمعة شعبان مثلا، علمنا أن دخلته في يوم الجمعة واحد يقين، يعني علمنا دخوله بالرؤية فهو يقين واحد، فمن يوم الجمعة نكمل 30 يوم. فإذا جاء ليلة الثلاثين من شعبان فليلة الثلاثين ينظر، إن كان فيه غيم أو قتر فهي ليلة الشك، لأن هذه الليلة هي ليلة 30 يقين، وقد تحتمل أنها ليلة 1 من رمضان لأن الشهر قد رؤي وشعبان وتحققنا دخوله، فإذا تحققنا دخول شهر شعبان وإثبات شهر شعبان فإننا نتحقق إتمامه. فإذا كان ليلة ذي قتر أو غيم أو غبرة فهو ليلة شعبان، إذا لم يكن فيه غيم وشيء يحوج إلى منظره فهي والسماء صحو فهي ليلة ليس ليلة شمس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أحصوا هلال شعبان لرمضان، كما يعني في وفي لفظ كان يتحفظ لشهر رمضان لأن يحصى هلال شعبان. أما إذا كان لم يرى الهلال هلال شعبان فإنه يتم الشهر الذي قبله، وقيل يتم ثلاثة أشهر يعني قبل شهر شعبان بشهرين، أو يتم الشهر الذي قبله وشهر شعبان ويكمل شهر شعبان. ولأن الغالب أنه تتم ثلاثة أشهر والأقل أنها أربعة أشهر قليلة، فإذا أكمل ثلاثة أشهر قبل شعبان بشهرين ثم شهر شعبان ثم رمضان تحققنا دخول رمضان. واليقين هو بأن نثبت هلال شعبان بالرؤية، فإذا أثبتنا هلال شعبان بالرؤية حصل المقصود من إتمام شعبان أو وجود الشك إذا كان فيه غيم أو غبره أو قسره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل حصل له حادث ثم توفي في هذا الحادث 6 أشخاص وهو سلم، وبعد مدة يسيرة صار عليه حادث فتوفي في هذا الحادث، فما الواجب على وليه الآن علما أن أقاربه شرعوا في الصيام عنه، فهل فعلهم هذا صحيح؟ من وجبت عليه الكفارة لأن في الحوادث مثلا وكان القتل قتل خطأ فالواجب عليه الكفارة بعدد، فإذا كان واحد وجب عليه كفارة، القتل اثنان فالواجب كفارتان، ثلاثة فالواجب 3 كفارات، فإذا كان وجب عليه الصوم فعليه عن صوم عن الواحد صوم شهرين، عن 2 4 أشهر، عن 3 6 أشهر، هذا هو الواجب عليه. وكفارة القتل خطأ، والقتل كفارته العتق والصيام، وليس فيه إطعام على الصحيح، بخلاف كفارة رمضان وكفارة الظهار وفيها العتق وفيها الصيام وفيها الإطعام. أما القتل ففيه الكفارة العتق والصيام، ثم الواجب أن يصوم هو. وإذا صام شهرا كفارة واحدة وأراد أن يرتاح فلا بأس، ثم يصوم عن الكفارة الثانية. وإذا كان قد وجد مدة ومهلة ولم يصم ثم بعد ذلك مات أو قتل في حادث، فهذا موضع نظر هل يصام عنها أو يصام عنها. إذا كان قد وجد مدة وهو لم يصم فالأظهر أنه يشرع الصوم عنه، يصوم عنه وليه، لعموم قوله عليه السلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، لأنه حصل مدة ووجدت فترة وأمكنه القضاء لكنه لم يقضي. فالواجب أن يصام، فالمشروع أن يصام عنه، يصوم عنه وليه وهو قريبه أو غيره ممن لم يكن من أقربائه بقدر كفارته، وإن لم يصوموا فلا شيء عليهم ولا يلزمهم، ولأنه نوع من التبرع والتبرر، ولا تجر وازرة وزر أخرى، فمن صام عنه أفضل. وهذا شامل لجميع أنواع الصيام، سواء كان يعوم هذا الخبر، سواء كان فيه نذر أو كان صوم كفارة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرت حفظك الله حكم من جامع زوجته في رمضان، ولكن ما حكم الزوجة؟ هل عليها كفارة إذا كانت غير راغبة؟ فما الحكم؟ الزوجة، جمهور العلماء يقول أن حكم الزوجة حكم زوجها، وأن الكفارة كما تجب على المرأة الرجل تجب على المرأة، هكذا قالوا. وقال: أصل الاستواء في الأحكام، فكما أمر الرجل بالكفارة فالمرأة مأمورة بالكفارة، وكونها لم تنقل لا يدل على عدمها، هذا الأصل استواء الأحكام في جميع الأحوال في هذا وفي غيره. وقال آخر من العلم: إن الكفارة كفارة واحدة ولا تلزم المرأة كفارة، ولأنه لم يذكر في الحديث الكفارة على المرأة، إنما ذكرت الكفارة على الرجل، ولو كانت واجبة لبينها عليه الصلاة والسلام، ولأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وبيانها من أهم الأشياء، فلما سكت عنها وخاصة أنها لما خفيت على هذا الرجل ولم يعرفها فخفاؤها على زوجته من باب أولى. أما إذا كانت مرغمة أرغمها على ذلك وأجبرها على ذلك بالقهر والقوة فلا كفارة عليها، وصومها صحيح ولا قضاء لهذا اليوم، كمثل ما لو أجبر على الفطر عمدا بطعام وشراب فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: باب في قيام شهر رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. هذا الخبر ذكره المصنف رحمه الله في فضل قيام رمضان: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في اللفظ الآخر: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي لفظ آخر: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كلها أخبار صحيحة صحيحين في فضل القيام والصيام وفي فضل قيام ليلة القدر على جهة الخصوص. اللفظ الآخر عند أحمد والنسائي بإسناد جيد: وما تأخر، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قوله من قام رمضان إيمانا تصديقا لموعود الله عز وجل وأنه حق وأنه صدق، واحتسابا أي طلبا للأجر والثواب، وصدق وآمن بوعد الله عز وجل وأنه حق، ثم طلب الأجر والثواب بالقيام. لم يقم رمضان ولم يصم رمضان ولم يتحرى ليلة القدر رياء ولا طلبا لأمور الدنيا بأن يمدح بذلك، بل احتسب الأجر والثواب عند الله عز وجل. فبهذين الشرطين يرجى له الأجر الموعود في هذا الخبر، وهو أن يقوم إيمانا وأن يطلب الأجر احتسابا من الله عز وجل. وهذا المعنى يرد في أخبار كثيرة: يغفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الخبر وما جاء في معناه في غفر له ما تقدم من ذنبه يدل لما قاله جمع من أهل العلم أن الأعمال الصالحة تكون مكفرة للذنوب ولو كانت من الكبائر، كما ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي هذا المعنى أخبار أخرى، وكثير من العلم يرى أن هذا مقيد وأن التكفير يكون بالصغائر. قلت على: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون كفر عنكم سيئاتكم. وجنح آخرون من العلم إلى أن الأعمال الصالحة العظيمة التي يعملها العبد يحتسب الأجر والثواب من الله عز وجل أنها مكفرة للكبائر، وهذا له أدلة كثيرة ودلائل كثيرة. ولأن من عمل هذا العمل وطلب الأجر والثواب من الله عز وجل لا يقدم عليه إلا وفي ضمنه التوبة من الله، التوبة من جميع الذنوب في الغالب. لكن لو فرض أنه عجبت نيته عن تلك النية وعن تلك الذنوب واجتهد وقام ليلة القدر أو قام ببعض الأعمال التي جاء فيها فضل معين، فإن عموم الأخبار يدل لما قاله جمع من العلم وأنها على عموم التكفير. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه. فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى صلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح. فلما قضى الفجر أقبل على الناس وتشهد ثم قال: أما بعد، إنه لم يخف علي مكانكم، ولكن خشيت أن تغرض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر على ذلك متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام صلى بهم في المسجد، وأنه صلى بعدة ليالي، وجاء في بعضها أنه صلى 3 ليالي، وبعضها أنه صلى 4 ليالي. وفي حديث زيد بن ثابت الصحيحين معناها أيضا أنه اتخذ حصيرا عليه الصلاة والسلام. في حديث عائشة عند البخاري أنه اتخذ أيضا حصيرا وجعل يصلي فيه، وكان يحتجره في الليل ويبسطه في النهار عليه الصلاة والسلام ويجلس عليه. وقيل إن هذه الصلاة في المسجد وقعت في المسجد، ووقعت في قصة أخرى في بيته عليه الصلاة والسلام. المقصود أنه صلى بهم، وفي بعضها أنه كان يصلي وكانوا يرون شخصه، وكانوا يرونه إذا قام، وإذا سجد أو ركع اختفى، لا يرونه لأنه احتجر بالحصير، كأنه أراد أن يعتزل في هذا المكان وأن يصلي. فلما كثروا خشي أن يفرض عليهم، ولهذا في حديث أبي ثابت قال أنه عليه قال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. لما رآهم اجتمعوا ولم يخرج إليهم، أخبر أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وإلا ما استثني من الصلاة المشروعة في المسجد جماعة كصلاة التراويح والأدلة على ذلك، وكذلك غيرها من الصلوات كصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء، فهذه تشرع في المساجد، أو التي لا تشرع إلا في المسجد وهي تحية المسجد. المقصود أنه عليه الصلاة والسلام صلى في المسجد، وبهذا استدل جماعة من العلم على أن أصل صلاة التراويح كانت مشروعة في عهده عليه الصلاة والسلام، وأنه صلى بهم ليالي. وفي حديث أبي ذر أنه صلى بهم نحو من 4 ليالي، فلما كانت الليلة الأخيرة صلى بهم وأطال. قال أبو ذر: حتى خشينا الفلاح، حتى خشينا فوات الفلاح، يعني السحور، لأنه مد بهم الصلاة إلى قريب من طلوع الفجر، لأنه أطال الصلاة عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك حثهم على أن يصلوا المسجد، وقال: خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فكأنه ترك إقامة صلاة التراويح جماعة في المساجد خشية أن تفرض عليهم، لأن الوحي ينزل، ولأنهم إذا التزموا هذا الشيء في المساجد في تلك الليالي قد ينزل وحي بوجوب هذه الصلاة. ومن رحمته ورحمته عليه الصلاة والسلام ومراعاته لأمته أن ترك الصلاة لأجل ذلك. وقوله أن تفرض عليكم، قال جمع من العلم كالحاول حجر، يعني خشيت أن تجعل صلاة التراويح أن يجعل من شرط صحة صلاة التراويح أن تصلى جماعة في المساجد، وأنها لا تصح أن تصلى في البيوت. فلهذا ترك الصلاة خشية أن تفرض، لا فرضا مطلقا، بمعنى أنها أن يجعل إقامتها في المساجد فرض على الناس، بمعنى أنه من أراد أن يصلي التراويح فلا تصح منه إلا في المساجد جماعة. ولا شك أن هذا قد يكون فيه مشقة، وأن من أراد أن يصلي في بيته، أو من لم يتيسر أن يصلي في المسجد، أو جماعة أرادوا أن يصلوا في غير المسجد، ولا شك أن فيه شيء أن فيه شيئا من المشقة، فلهذا ترك الصلاة عليه الصلاة والسلام وصار يصلي في بيته، وأمر الناس بأن يصلوها في بيته. ثم لما أمن ذلك بانقطاع الوحي عملها الصحابة رضي الله عنهم وصلوها، وبعهد أبي بكر رضي الله عنه لم يتيسر له ذلك، لعله كما قال جمعنا عليه شغل عنها بأمور المسلمين من قتال المرتدين وغيرها من الأمور التي شغلته رضي الله عنه، خاصة وأن مدة خلافة قصيرة. ثم لما كان عهد عمر صلى بالناس وأقامها وأمر الصحابة وأمر الإمام يصلي بالناس رضي الله عنه، فكانت سنة من ذلك الوقت، ولم يزل أهل العلم يقرونها ويعملون بها، لكن اختلفوا في تعدادها. وجاءت الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام كما سبق بأن الصلاة في الليل مشروعة ولو كثرت، والمقصود أن السنة فيها تصلى، والأفضل أن تصلى مثنى مثنى لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى. وعنها يعني عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله، متفق عليه. وهذه بيان مشروعية قيام رمضان ومشروعية التأكد القيام في العشر الأخير، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر الأخير شد مئزره وأيقظ أهله، وهو كناية عن الجد في العبادة. وقيل إنه المراد باعتزال النساء، وجاء في رواية أنه شد مئزره واعتزل النساء. وكان يعتكف عليه الصلاة والسلام، واعتكف عشرا ثم اعتكف عشرا ثم اعتكف عشرا عليه الصلاة والسلام، وفي سنة من السنوات اعتكف عشرا ثم يلتمس ليلة القدر اعتكف العشر الأوسط. ثم قيل إن الذي تطلب أمامك فاعتكف العشر الأخير عليه الصلاة والسلام. ففيه اجتهاد في رمضان وخصوصا في العشر الأواخر، لأن ليالي العشر الأواخر هي من أفضل الليالي، ولهذا كانت عند جماعة من أهل العلم أن ليلها أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، هي العشر الأواخر من رمضان، كما أن بياض نهار عشر ذي الحجة أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان، فهذه فضلها في الليل وهذه فضلها في النهار. وكل أيام رمضان لها فضل، لكن الفضل الأعظم والأكبر والذي يتحرى فيه ليلة القدر هي ليالي العشر، ولأن فيها ليلة القدر، كما سيأتي أن الصحيح أن ليلة القدر في العشر الأواخر وأنها تتحرى في الوتر منها، بقوله أيقظ أهل فيما ما هو عليه عليه الصلاة والسلام من محبة الخير له ولغيره وخاصة أهله. وقد جاء في أبي سلمة داود أنه كان يوقظ أهله في العشر الأخير عليه الصلاة والسلام، وكان يمرهم بالاجتهاد، وربما أيقظهم في غير ذلك، كما في الخبر أنه قام رب كاسية في الدنيا عارية في يوم القيامة، من يوقظ صواحب الحجرات وعظهم وأمرهم بالصلاة عليهم. ففي رمضان كان يجتهد في ذلك أكثر، وكان يجتهد في إيقاظهم أكثر عليه الصلاة والسلام. باب ما جاء في صيام التطوع. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصيام يوم عرفة، أو سئل عن صيام يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه، رواه مسلم. يوم عرفة معلوم فضله، وفيه أنه عليه الصلاة قال يكفر السنة الماضية والباقية، أنه يكفر سنتين، فهذا بفضل الله عز وجل، معنى أنه تقع ذنوبه مكفرة، أو أنه يوفق لعدم عمل ما يوجب المحاسبة. والمقصود ما دل عليه الخبر من جهة أن الفضل يكون بتكفير هذه الذنوب، وجمهور العلماء يحملون هذه الأخبار على أنه خاص بالصغائر، قال يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. ويوم عرفة جاء أيضا فيه خبر آخر كما سيأتي، وأنه في بعض أنه الأصل مشروعية صومه إلا للحاج كما سيأتي. أما عاشوراء فإن السنة فهو لما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام صامه وأمر الناس بالصيام، وكان يصومه، وكان أهل الجاهلية يصومونه ويتحرونه، وكان رسول الله يعني أن يصومه معهم. ثم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومونه فأراد أن يغير في صومه من جهة مخالفتهم، لأنه كان يوافقهم في أول أمر على ما لم ينزل عليه فيه شيء لأنهم أهل الكتاب، ثم بعد ذلك خالفهم لأنه أمر بمخالفتهم، فلا يترك شيئا من هديهم ولا سنتهم في عباداتهم ولا في أعمالهم إلا وكذلك في لباسهم إلا وخالف عليه الصلاة والسلام. فلهذا صامه، ثم بعد ذلك لما علم أن اليهود يصومونه قال لا يعيش من قابل لأصوم أن التهش، وكأنه لم يعمل بهذا أو لم يعلم بهذا إلا في آخر حياته، قال لئن بقيت إلى قابل لأصوم النتاسع، فلم يبقى عليه الصلاة والسلام عام قابل، فبقي سنة كما ثبت في صحيح مسلم. فالسنة أن يصام اليوم العاشر هو العاشر، والصواب أن عاشوراء هو اليوم العاشر، اليوم التاسع، والسنة أن يصام يوم قبله أو يوم بعده، أو أن يصوم يومين يوم قبل أو بعده فلا بأس، كله مشروع. وإن بادر بالمخالفة في يوم قبله لأنه نوع من المسابقة في مخالفة أهل الكتاب ومخالفة اليهود فهو أفضل، ولأن المصلحة في صومه. ولما لم يكن تفويت صومه لأنه يوم عظيم، يوم أنجى الله نجى الله فيه موسى قومه ولك فيه فرعون قومه، فهو يوم يشكر الله عز وجل، ولهذا صامه وأمر بصيامه عليه الصلاة والسلام، فيصوم يوما قبله أو يصوم بعده. وصومه على مراتبه، الحالة الأولى أن يصام وحده، فهذا خلاف السنة بل هو مكروه عند جميع العلم أنه لا يصام، لا يشرع صومه وحده. الحالة الثانية أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، وهذا هو السنة والأفضل. والحالة الثالثة أن يصام يومان، يوم قبله ويوم بعده، هذه أكمل عند جميع العلم أنه أبلغ في المخالفة. وعن أم الفضل بنت الحارث أن رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم وصائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعير فشرب، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفيه وهذا الخبر جاء من رواية ميمونة بنت الحارث ومن أم الفضل بنت الحارث، وهما أختان، أم الفضل بنت الحارث وأختها ميمونة، وكلاهما ثبت خبرهما في الصحيح في هذا الخبر أن أم الفضل هي التي أرسلت إليه، لو خبر آخر أن ميمونة. والأظهر كما قال الحافظ حجر رحمه الله وغيره أن التي أرسلت كلاهما أرسلت يعني وأنه مرتان وقع هذا مرة وهذا مرة، أو أن ميمونة أنهما كانتا جميعا وأن ميمونة أمرت بذلك وأن أم الفضل باشرت الإرسال وأنها أرسلت بنفسها أو أخذت بنفسها أو أرسلت غيرها كابن عباس ابن أختها. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام يظهر من حاله أنه كان يجتهد في صوم يوم عرفة، ولهذا شكوا في صومه، وكأن هذا يوحي بأنه كان يعتاد صومه إذا كان في المدينة، فلما كان يوم عرفة لا يدرون هل صامه أم لم يصوم لأنه كان حاج عليه الصلاة والسلام، فشك غير على أنه كان الأصل أنه يصومه وأنه حتى على صومه قبل ذلك فشكوا. وكان هذا من أم الفضل أو من ميمونة من حسن التصرف، حيث لم يذهبوا فيسألوه يسألوه عليه السلام، بل جمعوا بين المصلحتين، لأنه في يوم عرفة وفي الغالب والحر شديد وفي الغالب أنه يحتاج إلى الشرب، فأرسلوا إليه بقدح لبن لمصلحة الشرب، وكذلك يتبين به الأمر هل هو صائم أو ليس بصائم، فأخذ القدح وعرف المراد عليه الصلاة والسلام ورفعه إلى الناس وشرب حتى يريهم أنه ليس بصائم. فالمقصود أن السنة والأفضل للحاج أنه لا يصوم يوم عرفة، وأن صوم يوم عرفة يكون خاصا بغير الحاج من أهل مكة وغيره، فهو الذي يصوم هو الفضل وفيه الفضل، ومن كان حاجا فإنه لا يصومه وهو على أجره وهو على أجر عظيم في هذا النسك، وإذا كان من عادته أنه يصوم هذا اليوم فيكتب له أجره صائما، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، وهو صحيح مقيم. فكما أنه تكتب أعماله وهو مقيم إذا بصلاة الرواتب، وكذلك أمره بالمعروف ونهي عن المنكر وعيادة للمرضى وزيارة لإخوانه والدعوة إلى الله وما أشبه ذلك من أعمال الخير والبر والصلاة على الجنائز، فكذلك إذا فات شيء منها مما لو كان موجودا لعمله وهو مقيم لكن بشغله بالسفر فإنه يكتب له أجره تاما. وإذا كان يكتب له أجره ولو كان سفره مباحا، فكونه يكتب له إذا كان سفره سفر قربة من كونه سافر للحج سفر طلب العلم أو غيرها من أعمال الخير والبر، فهو من باب أولى أن يكتب له عمله تاما. مقصود أنه عليه الصلاة والسلام نهى أنه لم يصوم هذا اليوم كما في هذا الخبر. وفي لفظ آخر نهى عن صوم عرفة، نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، خبر رواه أبو داود طريق مهدي بن حرب الهجري واختلف فيه، وهذا الخبر مؤيد لهذا الخبر الصحيحين من جهة أنه لا يشرع صوم بل فيه النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم وقد روي موقوفا. والصواب من رواه مرفوعا لأن الخبر